حياك الله ابو حذيفه، هذا الاخ ابو حذيفه عبد الرحيم مغربي، لا تستسوا معه، مغربي هو حار ما شاء الله، كان هنا كان يجلس معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن، كتاب الفتن، باب الكف عمن قال لا إله إلا الله. الفتن معروف على كل حال من مصدره، الفتن جمع فتنة، وهي مأخوذة من الفتن، من هذا قول الله عز وجل: يومهم على النار، يومهم على النار يفتنون، اي يعرقون بالنار. هذا في تهذيب اللغه، وكذلك الاخرون يدندنون حول هذا. فالفتنه في الحقيقه تاتي بمعنى ان الله تبارك وتعالى يبتليه ليختبره صدق إيمانه، أو قل للناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابت فتنة انقلب على وجهه. فلا يكون الإنسان إذا أصيب بفتنة في دينه فينقلب ويعبد. هذا مما أراد العلماء بمعنى الفتن التي تأتي على الناس. والفتن في الحقيقة، أحاديث الفتن ينبغي أن تذكر للناس، وقد ذكر أن هناك الطريق إذا أنتق على هذا الموضوع، تجد في الطريق هناك ناس قد أنكروا أحاديث الفتن، وقالوا كل هذه أخبار آحاد. أنا الحقيقة جمعت شيء كثير من هذا الباب الآن في هذا الوقت نفسي، لكنه جمعت في هذه الأيام، فوجدت أن التاريخات من قديم الزمان من الأئمة في كتاب الفتن موجودة. عاد ما أدخل أئمتنا رحمة الله عليهم الإمام البخاري وغيره كتاب الفتن في كتبه، لكنه خاصة في الزمان الذي أو قبل الذي فات، وهذا الزمان وجد ناس الذين هم يدفعون الإسلام بالتي هي أسوأ بأي طريق، أمور الإسلام كلها لا يدفعون من جملتها. قالوا هذه أحاديث الفتن تتعلق بالعقيدة، والعقيدة لا تثبت إلا بالمتواتر، هكذا على كل هذه من حماقتهم. لو قيل لكم كان المسمي أو لا نسمي الشيخ محمد الغزالي غفر الله له قال درسنا هنا لا ما درسنا هذا بقسم العقيده بقسم الفتاوى والسنه فكان الف كتابا السنه بين الفقهاء وعلى الحديث فصرح بكل وضوح قال ان اهل الحديث قد اساءوا الى الاسلام بجمع احاديث الفتن شعروه ام لم يشعروا اساءوا الى الاسلام بجمع احاديث الفتن لانها تطبق الناس من العمل هذا شيء غريب جدا هذا كان لم يفهمه السلف رحمه الله عليه بل هذا أقول ضرب هذا الكلام يقع على ذات النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر للناس الفتن الكائنة في أمته هل هي أو هل ذكره صلى الله عليه وسلم قال لأجل يتصدق الناس بل لأن يرشق الناس ويكونون أنشط للعمل وأحرص أن يحفظوا أنفسهم من أن يقعوا في هذه الفتن ولذلك الصحابة استفادوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم لم يدخل إذا كان هناك فتنة بين المسلمين لم يدخلوا في هذا قعدوا عن الدخول مع هذا أو ما ذاك فالمسألة بالحقيقة الذين لو ذهبنا نستعرض نجد علماء في زمن كانوا مثل الجبال سيد رشيد رضا محمد عبد الشيخهم شيخ الازهر محمود شلتون هؤلاء انكروا كل احاديث حتى حديث الدجال قالوا هذه كلها عباره عن يعني الشرور التي يكون في الناس ليس يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بكل صراحه يذكر صفته وعينه اليسرى الى اخره الفتنه الشرور التي تنقل من قتلها عيون ثانيا انا اريد ان اقول ولا ما اريد ان اطول كثير لكنه سبحان ربي هم يعني اولا لما قالوا ان هذه ليس فيها اخبار متواتره انما هي اخبار الاحاد هم بانفسهم في حياتهم عامة وفي امورهم العلميه والدينيه ايضا يستعملون اخبار الاحاد في كثير من الاحيان حتى نوصل الشيخ الغزالي لما كان تكلم بهذه الكلمه فقال كل واحد يكتب فيه وكتب الشيخ ربيع الشيخ صالح بن عبد العزيز عبد الله وغيرهم انا ايضا كتبت انا عندي اوسع شيء كتبت في الحقيقه وهو موجود عندي منذ يمكن 25 سنه او زياده 30 سنه فقلت للشيخ اذا كنت لا تؤمن الا بالخبر اليقين او بالمتواتر فأنا أسألك هل اسمك محمد؟ نعم أبوك إيش اسمه؟ إذا قال أبو مثل عبد الله من الذي شهد على أمك أنه دخل على أمك؟ من الذي شهد على أبيك أنه دخل على أمك؟ أليس الشهداء هؤلاء في النكاح كذلك الذين أمامهم دخل في خلوتهما كلهم لم يصلوا إلى درجة التواتر فأنت يظهر نفسك بغير أنا كتبت الآن فأقول كيف كتبت لكن هذه أنا أقول لكم مثل هذا هم يلزمون إلزاما إذا كان فيتيهون أنفسهم بأنفسهم بمثل هذه الأقوال الحاصل ونحن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى وأحسن كتاب في هذا البعض بارك الله فيكم الشيخ الألباني رحمه الله جمع ومعلوم أن المتقدم ما ترك المتأخر لكن الشاب المتأخر أن يبرز بطريقة جديدة الشيخ الألباني جمع هذه المسألة في كتابه الحديث الخبر الآحاد حجة بالعقيدة والأحكام كلها كتاب صغير لكنه في الحقيقة كتاب عظيم جدا ينبغي ألا يفوت الطالب إلا أن يقرأ كل شهرين حتى يكون مستحضرا دائما هذه الأسماء فالفتن لماذا نحن ايضا من جمله الكلمات التي استعملها المحدثون الملاحم ما هو كذا الملاحم ابو داود ذكر كتاب الملاحم وكذلك كثير منهم الفوا تاريخات خوارج اذا استعرضنا يعني 50 تاريخ تجد في هذا النعم اخر شيء الذي هو قرزنجي والنواس قرزنجي في الاشاعه والنواب صديقة خان كتاب البنزندي هذا إذا ما تعرف قديم أنا ما أعرف لكن لو قدم لأنه أجمع كتابه برزندي مقاتل الأمية وشيخه في فأجمع كتاب لأحاديث الفتن والأمارات الساعة وغيرها وغيرها فلو كان ربما يكون في أضعاف ربما كان لا حب التحقيق جيدا لكان أجمع ثم يستدرك عليه الإنسان إذا وجد في هذا الزمان شيء فيكون كتاب جيد الإرشاد لما يكون بين يدي الساعة كذلك أيضا دليل منه الكتاب النواب صديق الزركان رحمه الله الهداية لما كان ما يكون بين يدي الساعة أيضا جمع شيء كثير فهؤلاء المعارف الكتاب التي تقوم بالأمة وهي عامة ومحتاج النبي صلى الله عليه وسلم تكون في النساء هكذا والنساء كافيات عاريات والحرب وتحاول الناس بالزنا وغيرها هذه كلها ما وايضا الجزء الذي يملك الملاحم الملاحم من اللحم اي كما قال اكثر العلماء ابو عبيد غير بعض قال من الملاحمه اي تتشابك بعض من بعض ولا يعرف عن الصواب فيما بينهم لكن الصواب فيه انه ملاحم لماذا؟ بمعنى يعني يتقاطعون اللحم ويقتل بعضهم بعضا فهذه كلها ذكروها الائمه رحمه الله عليهم ومن قسم القتل ايضا تاتي امارات الساعه هذه الثلاثه الاشياء قد يذكرون فيها الائمه رحمه الله عليهم عامه في كتبهم وهناك يعني وجدت لأحد علماء الدين لعلكم تعرفونه وهذا له صوت بسيط في العلم معروف قال في كتابه قلت الله البالغة قسم الشهوة إلى الله الفتن إلى ستة أقسام لا نهاية لها القسم الأول فتنة الرجل في نفسه بأن يقسو قلبه فلا يجد حلاوة الطاعة هذا ذكره ربنا غيره أيضا الثاني فكرة الرجل في أهله وهي فساد تدبير المنزل هناك اصطلاحات في الأحكام السلطانية اصطلاح تدبير المنزل وتدبير الدول تدبير المنزل وتدبير الدول فيقول هي فساد تدبير المنزل وإليه إشارة في حديث جابر إن إبليس يضع عرشه على الماء وطبعا الحديث ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا وابنائهم الى منزله اعظمهم فتره يجيء احدهم يقول فعلت كذا وكذا فقلت ما صنعت شيئا قال ثم يجيء احدهم يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امراتي قال فيدنيه منه ويقول نعم انت قال نعم اشوراه قال فيلتزمه اي يهمه الى نفسه ويعرفه هذا ليس مسلم القسم الثالث الفتنة تموج كموج البحر وهي فساد تدبير المدينة تدبير المدينة وقمع الناس بالخلافة وهذا الذي يقع وقع في هذا الزمان كثير بحيث طبعا هو معروف المؤمن بأنه مهما كان ولي الأمر ولو كان فاسقا ما دام لا يمنعك من أداء دينك إيمانك وأمور الإيمان فلا تتعرض له بسوء ولا تثير الناس عليه ولا تثير الناس عليه هذا مما هو مقرر عند أئمة الحديث رحمة الله عليه لكن الناس قاموا لا شك فيه وحصل الفتن هذه التي في البلاد الآن يحصل يعني تراكم الأعداء هذا أمر معظم ويقول الثاني الثالث فكرة النموذج كموج البحر وهي فساد تدبير المدينة وقمع الناس بالخلافة من غير عهد وقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أئس أن يعبده المصلون إن الشيطان قد أئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم فقال ثم بعد ذلك فكرة الملية أكل الملية وهي أن يموت الحواريون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسند الأمر إلى غير أهله فتتعمق رهبانهم وأحبارهم وتتحاول ملوكهم وجهالهم لا يأمرون بالمعروف ولا يأمرون بالمنكر فيسير الزمان سماء الجاهلية. هكذا قال هو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي لا أثر له في أمة قبله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره اللهم إنها تخلق من بعدهم قلوب الذين يبايعون ولا ينتصر إلى آخره. خامسا الفطرة المستقية وهي تغير الناس من الإنسانية ومقتضاها. سادسا فطرة الوقاية الجوية المنذرة بالإهلاك العام والطوفانات العظيمة من الوباء والخسف والنار المنتشرة في الأقدار وذلك. وقد علم الأئمة في هذه الأقسام الثلاثة كلها، بعضهم يسميه كتاب الفطر، بعضهم يسميه كتاب المذاهب. وابن القيم آخر شيء ماذا سمى بهذا القسم الأخير بداية والنهاية هي الفطر والمذاهب في كتابه البداية والنهاية. والبداية والنهاية خاص بهذه الأمور كلها. والحقيقة يعني الأئمة اعتنوا بجميع أحاديث الفطن، لا كما استنكر هؤلاء المفكرون الذين يفكرون ويقولون على الحديث بأنهم أساءوا شعوروا ويسروا بجميع هذه الأحاديث. لا، ما يستحون سبحان الله من مثل هذا الكلام ممن ينكرها كلها لو كان في كلام كثير، لكنه يستحقون يخاطب باسم هذا. ونحن نؤمن يجب ان كل من كان عنده علم ان ينشر بين الناس لقصد او للمراد الذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم به، حتى كما قال حذيفه رضي الله عنه كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وانا كنت اساله عن الشر محاكاه اي تدركه. ثم بعد ذلك تجدون الاحاديث الكثيره التي تاتي ان شاء الله في هذا الباب. فندعو الله تبارك وتعالى ونحن نريدكم ان تقرأوا في مثل هذا الكتاب اولا الخبر الاحاد الذي لاجله او من طريقه يكون هؤلاء في كتاب كتب الائمه اولا كتاب الامام الشافعي الرساله في تطبيق خبر الواحد. هذا الكتاب في الحقيقه من اهم ما يكون هو اول من رد على الذين يسمون انفسهم اهم ما اقول لهم القران وقرائين او مبدع السنه. اول من رد على الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الرساله وجزء كبير منه ان شاء الله في هذا ما هذا الإجماع والقياس وغيرها. فأول كتاب إذا قلت وصولة في الحديث وفقه أهل الحديث هو كتاب الشافعي الرسالة. لا بد أن تقتنوا وتقرأوا وتحفظوا بارك الله فيكم من الكتب المهمة. وكنت قال في هذا فأنا الحمد لله أفرح أن الله أول ما جاء المنكور وجدته في مكة في المدينة هنا في مدينة دخلنا في الشام وجدت في مكتبة دخلنا فيها مبحث كتب قديمة ووجدت كتاب الشيخ تحقيق المشاكل فيها 1387 مكتوب عليه ملكه بفضل الله وتسير والذي على كل حال هذا الكتاب من اهم ما يكون تقرأه في هذا الباب. ثانيا في كتب الفتن وغيرها الذي ذكرت او كتبت في هذه الايام الشيخ يوسف الرابي دكتور يوسف الرابي له ايضا احاديث الفتن تحقق فيها في ساعات اشراط الساعه خاصه اشراط الساعه. اشراط الساعه ايضا يدخلون في او امارات كما ذكرت لكم يدخلونه في ذكر الفتن. ثم نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام رحمه الله: باب الكفر من قال لا اله الا الله. باب الكفر من قال لا اله الا الله. كفر المقصود منه شق من القتال او القتل اذا قال لا اله الا الله. والدليل عليه وائمتنا تقريرهم هو دراسه الحسن. يجب ان يكفر او يعفى الصيد على من قال لا اله الا الله. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا ابو معاويه وحفص بن غياث محمد بن القاسم ابو معاويه وحفص بن غياث كذا كان كبيران عن العامش وهو سليمان بن مهران عن ابي النبي صالح عاد بن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أي بحق لا إله إلا الله وحسابهم عند الله عز وجل. نعم أمرت أن أقاتل الناس لا شك أن هذا هو حتى ينتهي الغاية إذا قالوا لا إله إلا الله ومنهم قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ينتهي من وجه الأرض ولا إله إلا فإذا قالوها حسموا من دماءهم أموالهم ولو بذلك الإسلام ولو لم تؤمن قلوبهم على معنى هذا فعظمت هذه الكلمة أنها تعصمهم من القتل والقتال إلا بحقها. نعم حق لا إله إلا الله إذا كان لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيد الثاني النفس بالنفس والتارك بدينه أن تطالب به للجماعة وإلا بحقها هذا حق وذلك ما حقوق الرائدة يوصل الإنسان إلى مناقضته لدينه وإسلامه إذا كان ناقض الإسلام فقد يكون من حق الهدي الأمر أن يقتله إلى وحسابه على الله عز وجل. نعم المنافقين الذين كانوا قالوا هذه الكلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتلهم وإذا قال أحد دعني أحد القدر منهم هذا المنافق قال تريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل فصاروا قائلا لا إله إلا الله فإلا بهذا يحسبه الله الله الذي هو عليم بذات الصدور هو يحاسبهم لكن في الدنيا نحن مأمورين أن نعاملهم معاملة أهل الإسلام. هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق آخر نعم من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكثر من كثر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وإيجاد أذى لهم إيجاد أذى لأنه قال وكثر من كثر من العرب فأراد عمر رضي الله عنه أن يقاتلهم فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ومن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بأشيء ويسأله الله فقال يا أبا والله لا يقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ولو منعوني أنا أقل أي ولد الناقة ولد الشاة أنا كم كانوا يلقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلتهم على منعنا قال عمر والله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فأعطوا أنتم حقا. كذلك من طرق أخرى كثيرة هو مسلم وغيره وغيره فالحديث من أصح الصحة وحكمه أنه إذا كان أحد من الراجل الإسلام فإذا شككت أنت ولا يجوز لك أن تشك فيه لأن ألا شككت قلبه كيف تشك فيه لكن تعامله معاملة المسلمين على ظاهر به إلا إذا كان ظهر به ما يناقض إسلامه. ثم قال الإمام رحمه الله الإمام ابن ماجه قال حدثنا سويد بن سعيد بن سهل العروي هو صدوق لكنه كان في آخر عمره ضعف حفظه وكان يلقي الناس ويتلقى قال من أسوأ ما يكون أسوأ ما يكون الله المستعان. وفي مثل هذا ينبغي يلي أمر هذا لما هذا يحتاج أن يكون له ولي أكبر يقوم بأمره أن يمنع الناس من الدخول عليه لئلا يمسكوا عليه حديثهم لكن الناس كانوا يدخلون خاصة أصحاب القلوب المرضى مرضى القلوب كانوا يدخلون على مثل هؤلاء فيدخلون في أحاديثهم أحاديث ويشيعون بين الناس فكان سويد بن سعيد من هذا المعنى لكنه لا يقوم لأن هذا تكتوب في روايات كثيرة ولو لم يكن هذا لا يكتوب. قال حدثنا علي بن مسر وهو القرش يصيب عن العامش عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع سمع أو صدوق عن جابر رضي الله عنه هناك حديث ابي هريره وهذا حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله اصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. نعم. والحديث بمعنى واخرجه غير واحد من الائمه بدأ من طريق جابر رضي الله عنه الامام مسلم وكذلك الترمذي والنسائي وغيرهم. ثم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عبد الله بن بكر بن الجبير السهمي من الثقات المعروفين قال حدثنا حاتم ابي صغيره أبو صغيرة اسمه مسلم حاتم بن مسلم ومسلم بن أبو صغيرة حاتم بن أبي صغيرة ثقة عن النعمان بن سالم النعمان بن سالم الطائفي ثقة أن عمرو بن عوس أخبره هو عمرو بن عوس بن أبي عوس وأبو عوس اسمه حذيفة تابعين ثقة أن أباه هو عوس بن أبي عوس أخبره أن أباه أوسا أخبره قال إن له عود عود جمعه قارن نحن قائدين عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا يقص علينا إما القصص أو القصاص والمذكرين هذا اصطلاح قديم كلما يهد الناس ربما يأتي بالقصص فذلك يذكر وينصح بأي زيادة فقال يسمونه قصاص وابن تيمية عمله كتاب القصاص والمذكرون وهناك ناس القصاص كانوا يذكرون في قصص أشياء كثيرة وإلى الآن فيهم الناس القصص لكن المقصود بها القصص الحقيقية كان من قبلكم أو إن من كان قبلكم وكذا هذا من القصص التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول قصص ليس معاني ثابته فهنا ان لك نقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو اي النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا ويذكرنا يعني يذكرنا وينصحنا ويعلمنا ويرشدنا صلى الله عليه وسلم اذ اتاه رجل فساره يتكلم معه بسر فساره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بقي فاقتلوه فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بقي فاقتلوه كان ساره احد على هنا الذي يظهر ان شخص تكلم عن شخص من الصحابه تكلم شخص من الصحابه وبسر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رجل فقال اذهبوا به فاقتلوه فلما ولى الرجل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تشهد فقال ان تشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اذهبوا فخلوا سبيله وانما اضف مع مقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا فعلوا ذلك حرم علي دماؤهم واموالهم. الحديث صحيح وهو ماذا كان اولا قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله وكما جاء في ذكر قصور بالخمر عيدا من هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي به رجل قد شرب فقال اقتلوه ثم قتله قال يا اخي انه شرب فقال حتى جلد اربع مرات وفي الخمره الخامسه شرب الخمر في زمن ابي بكر رضي الله عنه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم به قال في اول مره هذا في السارق السارق ايضا والشارب ايضا جاء به كان اعلم به حينما قال ولعله يكون من هذا المعنى والله اعلم لا يقال انه اذا كان مستحقا للقتل فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف يتركه وهو بقول لا اله الا الله فقط وبحق لا اله الا الله اذا كان مستحقا للقتل فيتركه لا قد يكون هناك من هذا النوع المعنى والنبي صلى الله عليه وسلم راى انه يستحق القتل ثم لما تكلم معه فقال الوضوء حتى في اخر الايام قتلت وقتلت اذا السالم قتلت لله اليمنى واليسرى حتى كان يسرق الحاجة بفمه كما جاء فيه وهو يسحق سبحان الله. فالذي يعني انا اردت ان افهم انه هو على كل حال ما هو السبب الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقتل ما حسنته بالشروم. اخرجه النسائي من طريق الشعب عن النعمان بن سالم قال سمعت عوسا يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت صحيح وكنت معه في قبه فنام من كان في القبه غيري فجاء رجل فساره فقال اذهب واقتله فقال اليس يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله فقال يشهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له كما قال الرحمن قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فاذا قالوها حرمت دماؤهم قالوا الا بحقها كذلك من بريدنا فساره اي تكلم معه بسر واذهب. ثم قال هذا الكلام قال ان شاء الله فيه خير. هنا قال بعد ذلك قال الله يستر فصاحبه يتكلم عن مصر النبي بالمصار الذي صار في حقه كانه تكلم بكلامه علم منه صلى الله عليه وسلم انه ما دخل الايمان في قلبه فاراد قتله ثم رجع الى اهلاكه حتى يتمتع باسلامه اي يعارض الايمان الظاهر وان نزاع المعصيه عليه الى الايمان الباطن وظاهر هذا التعليم يقتضي انه قد يشتهر من الحكم الابدي. نقول هذا كلام قالوا انه مقدر عليه لا يعرف ما هو السبب الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا لعل مثل هذا الذي قال به عبد الشارب وعبد الشارب هو الذي يكون سببه ثم لما عاده قالوا اجلده او يقطع يده ومنع من القتل فذات ما فيه انه قال اليس يشهد ان لا اله الا الله قالوا بلى وتركه صلى الله عليه وسلم قال اني بغيت ان اقتل مسلما او امر ما قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا سويد بن سعيد وهو الاعوي الذي مضى بنا قال حدثنا علي بن مسلم والفرشي الثقه وعن عاصم هو عاصم بن سليمان اين عن الاحول وليس وان كان هذا في طبقه عاصم من بعدنا لكنه هو عاصم بن سليمان الاحول كما نسبت بروايات اخرى وهو ثقه عن السميط هكذا وقيل الشميط او سميط انه السمير عن عمران وهو سميط او سميط بن سمير نعم ابن عمير الدوسي او السدوسي صدوق عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال الاسناد حسن وسويد الدوبي في روايات اخرى عن عمران بن حسين قال اتى نادر بن الازرق واصحابه فقالوا ملكت يا عمران نحن نعلم من كان هذا الى الخوارج الذين كانوا يكفرون الناس على احتكام كبيره ملكت يا عمران قال ما ملكت قالوا بلى يعني ملكت قال ما الذي اهلكني قالوا قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله ان شئتم ان تذكروا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وانت سمعته من رسول الله انظروا هؤلاء كلام الله صحابي يقول سمعته يا حقك انت سمعته يقول سمعته طيب تكذبه نعم قالوا انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث جيشا من المسلمين من المشركين فلما نحوهم اعتبروهم تجارب شديدة فمنحوهم أكثرهم يعني كأنهم أعدوهم ومنحهم فرمضوهم وأسروهم إلى قريب فجعل رجل من لحمتي أنا رجل من لحمتي يعني من قبيلتي أو ممن يقربني فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بحرمي فلما بشيه ضرب عليه قال أي الذي حمل عليه من المشركين قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم فطعنه فقتله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما الذي صنعت مرة ومرتين قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فألا شككت عن البر حتى ألا شككت عن بطنه فعلمت ما في بطنه أنه بما تقتلت انظروا هنا حزب أو هنا إزعاج الروايات الثانية غير هذه تأتي واضح نعم أنه قال ألا قال يا رسول إنه قال لا إله إلا الله تعوذ من السيف أو خوف من السيف فقال ألا شككت عن بطنه فعلمت ما في بطنه قال يا رسول الله لو شككت بطنه لكنت أعلم ما في بطنه أجيب يعني كأنه يقول أنا متذكر لأنه ما قال من قلبه هذه الكلمة إلا ما قال أن تخوف من القتل وتعوذ من القتل لو شككت بطنه لكنت أعلم به أعلم لكنت أعلم ما في بطنه فلما شككت أو لو شككت بطنه لكنت أعلم ما في بطنه قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت ما تكلم به فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه قال فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلبث الرجل إلى يسير حتى مات فتمنى أي القاتل تمناه فأصبح على ذهب فقال لعلي أتوب النار الشهر فتكناه ثم أمرنا إلماننا يحرسونه فأصبح على ذهب الأرض فقلنا لعلي الإلمان نعشوه ودفناه بل ورحلوا نعشوا أو نعشوا ونعموا نعموا وأخرج أحد نعشوا ورمي أكرم للرجل ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على دهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشعار هذا الحديث حسن أو صحيح إن شاء الله ويكون فيه دليل على أن الإنسان إذا كان مسلما ولم يظهر منه شيء ما يورب قدره فلا حق حتى لو كان في آخر العدد علم أنه كافر لكنه خاف من مسلم أو من سيفه وقال لا إله إلا الله ومثل هذا الوقائع وقعت مع آخرين أسامة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ في مثل هذا الكافر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر أقتلته وقد قال لا إله إلا الله أقتلته وقد قال لا إله إلا الله كيف بك يا أسامة إذا جاء لا إله إلا الله يوم القيامة وفيه تشديد شديد في هذه المسألة لا يحل للمؤمن المسلم الا بحق لا اله الا الله فهذا فاصبح على ظهر الارض رمحيناهم في بعض تلك الشعار يعني كانه يقول على تشديد على مثل هذا البيت فارى الله عاقبته في الناس الصحابه فلا يفعلون لأن وراءهم وقعت وراءهم الحروب وإن شاء الله سواء ولا يقبلون الحسنى وفيه دليل على عظمة هذه الكلمة وأنه من قال لا إله إلا الله فقد نحن في الإسلام ومع المسلمين لو حق الإسلام والمسلمين ثم قال عبد الله إسماعيل بن حفص الأغلي إسماعيل بن حفص الأغلي وهو ثقة إن شاء الله نعم هذا الحديث جاء من طرق كثيرة أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم أحمد وغيرهم أيضا من طرق كثيرة إن شاء الله والحديث حسن كغيره قال حدثنا اسماعيل بن حفص الغلي وبعضهم قال الايلي والصواب الغلي بحمزه وابن حمزه والباء وقال حدثنا حفص بن غياث انا عاصم وهو عاصم بن سليمان الاحول انا ابن السميط او السميط الذي مضى بينه وصدوق عن الرحمن الحسن رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه فجاء فامر رجل من المسلمين على رجل من المشركين فذكر الحديث وزاد فيه فنبذته الارض فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الارض لن تقبل من هو شر منه ولكن الله احب ان يريكم تعظيم حرمه لا اله الا الله فقد يري الله اياته بالحق الناس نعم والا كما جاء في الحديث كما جاء ان الاول تقبل من هو شر منه نعم من اقوت الناس بل يقول افسد الناس في الارض واقوى الناس على الله وعلى عباد الله لكن الله اراد ان يريكم رضا اننا حرمه لا اله الا الله نعم ثم بعد ذلك قال باب حرمه دم المسلم وماله نعم قال حدثنا هشام بن عمار هو ايضا كان يتلقن قال حدثنا عيسى بن رمز بن ابي اسحاق الصبيعي هو ثقه قال حدثنا العامش عن ابي صالح ذكوان الحمام عن ابي سعيد الصحابي رضي الله عنه سيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع الا ان احرم من ايام يوم الجمعه احرم صيغه صفه نعم اي في روايه اخرى سال النبي صلى الله عليه وسلم اي يوم احرم وفي روايه ثالثه عده مواقف قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه فقال اي يوم هذا قالوا الله ورسوله قال اي يوم هذا اي بلد قال الله ورسوله على ان لو ظننا انه سيصاب به بغير اسم لا ادري فالا ان احرم الايام احرم سنته التفضيل يعني اكثر حرمه من غيرها من غيرها من الايام يومكم هذا الا وان احرم الشهور ويوم تحرم الا ان احرم الشهور شهركم هذا شهور الحجه الا وان احرم البلد بلدكم هذا الا وان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغتم قالوا نعم قال لا اللهم اشهد فهذا الحديث في الحقيقه ينبغي ان تقصير الناس من سماع هذا الحديث وثبت في روايات اخرى ان نعم اعرابكم ايضا ياتي الحديث ان دماءكم واموالكم واعرابكم قرن اعمالكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في دركم هذا وينبغي الى هذا ان اصبح اخر سنتين وكم من الناس سبحان الله الذي يقول اشد الناس اتقاء من المال الحرام لكنه يكون اكثر الناس تساهلا في اكل لحوم الناس وهذا امر الله المستعان الذي يظهر به ادرك كثيرا وقد يكون هناك شكاوى كذبا وزورا عند المدير عند ولي الامر عند فلان وعند فلان هذه كلها يدخل فيها فلان فلذلك المسلم ينبغي ان يحترم اخلاق المسلم ولا يتكلم فيها بالحزنه ولا بالشبهه يجب ان يتحقق يخاطبه او لم يتمس وينصحه على انه فيك كذا وكذا عليك فان لم ينتصح فمن حقه ان يبلغ شره اذا كان شره يخاف من شره اما ان يكون هناك ناس يصطنعون عيوبا لاخوانهم ولمن يشتغلون معهم وكذا فهذا الله المستعان قد يحصل ولو قلت وجدنا هذا النوع الاسد تمضي الحياة وكل يوم تجربة لكن الحياة كلها كلها متى تستفيد من هذه التجربة؟ فنقول كل يوم جربت شيئا فاستفد منه ولا تكن مثله ولا تكن إياه الذي كان قد عيبته بأجل أنه قام على أخيك وأخذ عيبته الذي لا يعلم، ولكن الشان في من يظهر انهم اصحاب العلم والدين وكذا، فهذا مما يبقى عليه، وهذا من الفتن التي هي جاءت في هذه الايام الاخيره كثيره. والله المستعان. ثم بعد ذلك قال الامام رحمه الله حدثنا ابو القاسم ابن ابي ضمره نصر بن محمد بن سليمان الحمصي. ابو القاسم ابن ابي ضمره نصر بن هذا ضعيف الحديث، قالوا صادقا بنفسه لكن حفظه كان ضعيفا. قال حدثنا عبد الله بن ابي قيس النصري، عبد الله بن ابي قيس النصري ثقه مصدرا. قال حدثنا عبد الله بن عمر وهو صاحب رسول الله. قال حدثنا ابي، قال حدثنا ابي ابوه هو أول صباح بن قيس أبي قيس أبو قيس النسبي، هذا أيضا شهر صدر صلى الله عليه وسلم. كان في الدهر مقبول، قال ابن حجر في مقبول، والذي يرى عبد الله بن قيس هذا النسبي. قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبد الله بن قيس، وأبو محمد بن سليمان الحمصي أبو أبي الغمرة محمد بن سليمان، هذا حسن الحديث إن شاء الله. نعم، هو الوهابي. ذكر الإمام في الكتاب وقال الإمام مسلم وقال الثاني مسلم، قال من المنقول، والذي يرى أنه حسن الحديث إن شاء الله. وقد يعني جاءت الرواية موافقة لهذه الرواية إن شاء الله. وعبد الله بن أبي قيس وقال هو أنه مجهول، لكنه يظهر أنه حسن الحديث. عبد الله بن أبي قيس النصري هذا سند مقدر. قال الألباني في الصحيح الترغيب والترهيب صحيح لغيره، صحيح لغيره يعني معناه له شواهد ولم يذكر مدرات، لكن لأجل الشواهد جعل حديثه حسنا لغيره أو صحيحا لغيره. فجاءت رواية الكرب الأخرى أيضا، هذه رواه النسائي والترمذي مرفوعا عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يأتي إن شاء الله، عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالكعبة ويكون مع أطيبتي مع أطيبتي مخاطبا للدعوة، وأطيب لي حجي مع أعذبتي وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله أو ماله لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه أو ماله حرمة ماله ودمه، وأن لهن به إلا خيرا، إلا خيرا، إلا معه إلا خيرا، إلا خيرا، فإن الصوم لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم. نعم، فهذا الحديث جاء له طرق اخرى شواهد ذكرها الشيخ الالباني رحمه الله، كما جاء في طريق اخر عند النسائي والبيهقي من حديث بريده بن حسين رضي الله عنه، قتل المعظم قتل المؤمن أعظم عند الله من سوالي الدنيا، قتل المؤمن أعظم عند الله من سوالي الدنيا. وروى النسائي والترمذي مرفوعا وموقوفا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أحوج على الله من قتل رجل مسلم. فإذا قلنا هذا الإسلام ضعيف، لكن يغني بهذا المعنى الأحاديث التي ذكرنا عن بريدة بن حصين وهو صحيح، كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وذلك يدل على حرمة الكعبة وأن حرمة بني المسلم وماله أعظم من الكعبة، فينبغي للمسلم أن يكون حذرا على أخيه أو عن حق أخيه. ثم بعد ذلك قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب، وهو بكر بن عبد الوهاب بن محمد ابن الوليد المدني الدمشقي ابن اخت الواحدي، واحدي مطلوب لكنه هذا كان ابن اخته كان صدوقا او ثقه. نعم، قال حدثنا عبد الله بن نافع، عبد الله بن نافع هو عبد الله بن نافع بن ابي نافع السائر القرشي كتب وكتابه أساء وإذا روى من حفظه ففيه بعضه ما أدرانا أن هذا روى من حفظه أو أن كتابه هناك بعضنا إما نحن نحن العناية وقد يذكرون بهذا مسلم خاصة تجدون في مواضع قد يكون رواه أو حدثنا من حفظه من حفظه أو حدثنا من كتابه فإذا كان هذا لم يكن يوافق من طرق أخرى فيكون ضعيفا وإلا إن شاء الله يكون صحيحا لغيره فيقول الله بن عاقب بن عاقب بن عاقب ويونس بن يحيى حتى باعه ويونس بن يحيى بن نباته القرشي الأموي صدوق عن داوود بن قيس داوود بن قيس البرة الباقر المدني ثقة نعم هذا أنا أبي سعيد مولى رحمه الله مولى أنا أبي سعيد مولى عبد الله بن كان هو عابد وكيل شيء يعني صاحب عامر بن قريش مولى عبد الله بن عامر بن قريش وهو أيضا صاحب الذهبي وقال ابن حجر محفوظ فيقول إذا قلنا أنه لا نرحم يرجع عنه إلا داود بن قيس ويكون الأغرب مثل هذا يكون مذكورا ويتقوى بمن فوقه أو من شهد له بحديثه كل المسلم رسول الله عليه هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وغيره ثم قال أخرجه الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود بن قيس أنا في سعيد الذي قيل إنه مسطور المسلم روى عن طريقه ويقول إن شاء الله تفسير حديثه يكون عقاب ومن طريق ما قد قال حدثنا مقارن محمد بن عبد الصح فأعلم أن الوالد من أسامة بن زيد الليثي أنه سمع على سعيد مولى عبد الله بن عامر القريش قال كلهم في سعيد مسلم وأخرجه أبو ذر من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة وغيره رواه عن أبي هريرة من طرق كثيرة فبرايته صحيحة إن شاء الله نعم من طريق أبي هريرة ثم بعد ذلك قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصح المسلم فتى قال حدثنا عبد الله بن الوهاب والمسلم الشفع الشفع ايضا هو من في علميه وغير مشهوره انا ابي هانئ عبد الرحمن هو ابو هانئ ومن من اهالي اولاد المسلم صدوق انا عمرو بن مالك الجنبي هو المرادي ثقة مصري ومن أقارب هذا الإسلام أن كل يعني لغاته مصري وعلى وقد يكون هذا له اهتمام بتقوية الرواية بلدي ورجل أعرب ببلدي فيكون أقوى مثلا ولا يستفاد من هذا القاعدة إلا أن تستعار عندما تعارض لك الحديث مر الحديث والإسناد من الشخص المدني عرض المصرية المصري وهكذا يكون هذا في بالكم على كل حال يستفاد منه في ذاك الوقت وإلا كله صحيح عن عمرو بن مالك بن جنب أن فضالة بن عبيد الصحابي رضي الله عنه حدثه أن رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس ولا أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر السقايا من هجر السقايا نعم يعني ليس معنى ان الترك الوطني ليس مهاجر هذاك لا شك انه هجره هجر هذا لكن هذه الهجره المعطيه الى يوم القيامه ترك الوطن الى وطن الاسلامي اخر هذا الى يوم القيامه اذا لم تكن الهجره فهذه الهجره باقيه كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين طريق الهجرتين بصر هذا المعنى تفصيلا جيدا يعني الحقيقه ينشر بين صدر فينبغي للمسلم ان يهجر الخطايا والذنوب ويراقب نفسه ويحاسب نفسه كل يوم ان شاء الله فيكون مثل المهاجرين الى الله والسائرين الى الله عز وجل. ثم قال الامام باب النهي عن المهر وقال عبد الرحمن بن بشار ومحمد بن اكل وما ذكر قال حدثنا ابو عاصم هو افرح حاكم المخلد ابو عاصم النبي الجبر قال حدثنا ابن جريج الامام ابن جريج هو جبر الا انه كان يدلس وهو على شيخ التدريس على ابي الزبير وهو ايضا محمد بن المنتصر بن تدرس دفع الا انه كان يدلس ولا ادري هل سمع كل واحد من الاخر ابو الزبير بن جابر الذي يروي ما لم يسمع منه وهنا أتى بصيغة مهمة للسماء وهذا بالسماء فنبحث كان له طريق آخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب رغبة مشهورة وليس مشهورة فالمصوم في المشهورة يعني كأنها مشهورة ومعلن بالعلن النهبة لا يكون إلا يكون بالقوة نهب أما إذا كان أخذ بالكثرة ماذا يسمى سرقة ما هو كذا هذه سرقة لكنه إذا أخذ بالقوة أو أخذ بالغسل والناس ينظرون إليه كما جاء في رواية من التعب نهبة والناس ينظرون إليه هذا معنى مشهورة معناه أن هذا جريء على الله وعلى عباد الله تبارك وتعالى وجرمه أكثر جرمه أعظم نعم من التعب نهبة مشهورة فليس منها تبرع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن خيره هذا كبيرة من الكبائر وبعاق النبي صلى الله عليه وسلم فيه تشديد لهذا المعنى وليس معناه أنه يكون كافرا إلا إذا كان استحل نهبة أموالي ودمائي المسلمين نهبة ننظر وأخرج أبو داود هذا الحديث قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهل من المقرى ومن محمد الفقر الفرسان الجبه قال حدثنا ابن جريج قال قال ابو الزبير قال جابر انظر كلاهما اين روى بصيغه التدريس في تدريس ابن الزبير وتدريس ابن جريج ايضا وايضا اخرجه ابو داود من طريق اخر ايضا بالعلانه وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حسن والأشير قال حدثنا زهير ومتابع له زهير أنا من زبير زهير بن معاوية متابع له ابن جريج فذهبت العهدة أن ابن جريج التدريس لا يرد لكن أنا من زبير أن جابر هكذا جاء ولم يوجد منه يعني تصريح بالسماء كذلك عند الإمام بن ذرة بن أخرى بتدريس أبي الزبير عدة روايات لكن جاء هذه الرواية شواهد كما هو معلوم يا فاتي نعم قال حدثنا زهير ومدلسا قال عن أبي الزبير مدلسا وبإسناد صحيح حدث الحسن عن عمران فهنا حسن بن عمران ايضا في انقطاع كذلك روى باسناد صحيح عن انس رضي الله عنه وهذا اسناد صحيح الامام احمد في 1601 روى هذه الروايه من ذهب نوبة وليس منا ليس فيها لفظ مشهوره وكذلك النسائي روى عن الحسن عن عمران فالاسناد الصحيح هو التوبيه على كل حال ويدل على قاعده التدليس وانه شواهده يذكرها المسلم هنا ايضا قال حدثنا عيسى بن حماد هو عيسى بن حماد المسلم حذيفي المصري ثقه قال عمران الليل هو ابن سعد المصري عن عقيل بن خالد الليلي عن ابن شهاب السؤري المدني عن ابي عبد الرحمن بن عارف ابي بكر بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن عارف بن هشام بن الثقات عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرقها يسرق وهو مؤمن ولا ينام لله ونحبك يرفع الناس أبصارهم حين ينتهب أقوم وهذا معنى مشهور سبب مشهور الناس يرفعون أبصارهم إليه وكما يقولون عيني وعيني أقد أذنا فبالنسبة يعني للبسط وربما يكون باصطلاح غير الناس قالوا إنه فهذا يكون ضرره أكثر وقد يكون يزن الأمر إلى أن يحكم عليه بالمحاربة إرهابا له من آخر والنهبة هذه تستنتج إرهابا إذا دخل بالصلاح غير الناس والحديث هذا صحيح أيضا والحديث أخرجه بين الإمام البخاري من شيخه سعيد بن مخير وهو سيدنا قال حدثنا الليل ثم قال وعن سيد المسيب وابي سلامة وابي شريرة وقال الكرادري وجد من خد ابي جعفر نقل قال ابو عبد الله تفسيره ان ينسى من الايمان انا انظر قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ان ينسى منه الايمان هكذا فسر الايمان البخاري رحمه الله حين يزني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هل يكفر بالله لو قتله انسان بهذه العلامه فكر كافرا لا مقر به احد لكنه يقول يكون سواء منه الايمان ولعلكم في روايات اخرى عن ابن عباس رضي الله عنه يقول الايمان عليه لفظ الله فاذا رجع من الزنا يرجع اليه الايمان ولا يقال انه كفر لانه كبيره من الكبائر قال ابن حجر وهذا التفسير طرحه البخاري لابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه ينسى منه نور الايمان فلا ياتي احد من الخوارج ويقول ان هذا الحديث يدل على كفر الزاني والسارق والشارع هم من هذه الاحاديث يعبدون تقول قد فسره صحابي جليل عارف بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ان يدرك ويذهب الى تفسير اخر قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في معنى هذا الحديث الصحيح الذي قاله المحققون ان معناه لا يفعل هذه المعصيه وهو كامل الايمان يعني لا يزل الزاني حين يزل امور كامل الايمان والايمان يزيد وينقص ولا شك فيه وانا دائما امثل ما وجدت ما رايت هذا التمثيل الا لكنه بالجنس اذا كان يؤمن هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجن إذا كان يؤمن أن الله يراه في كل حين لا يقيم عنه فكيف يتجرأ أن يدخل في هذه الفاحشة التي يغض الله تبارك وتعالى مثل ما يقول الإنسان إذا كان أبوه أمامه أو أمه تكون أمامه هل يمسك زوجته الحلال بالشهوة لأنه يؤمن إيمان كامل أن أمه تعاه وهذا عيب وحياة وكذا فينبغي للإنسان يستحي من الله تبارك وتعالى إذا كان إيمانه قويا دائما نعم لولا أن رأى برهان ربي هذا فيه إشارة في قصة يوسف عليه السلام لولا أن رأى برهان ربي يعني لوقع بما وقع فالإنسان الذي في مثل هذه الحالة امرأة رجل دعته امرأته ذاته وجمال فقال إني أخاف الله ولو كان إيمانه كامل مثل هذا فيمتنع إن شاء الله لكنه في البيت إيمانه يضعف وكما قال يخرج منه نور أو ينزع منه نور الإيمان ولا يقال وفي رواية نقل لابن عباس تبقي أنه يكون الإيمان عليه كفر الله ولا يكون ينفصل عنه تماما حتى يقال لو قتله في هذه الآية قتل كافرا نعم قال هي من الألفاظ وهو كامل الإيمان هذا من الألفاظ التي تطرح وراء في الشيء والمراد له في كماله كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا ما يغلى هذا جاء في روايات لا إيمان لمن لا أحد له نعم لا يؤمن من لا يحمل جهره وما يقول يقول وإنما تأولناه في الحديث لحديث أبي ذر من دعا لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى فقد سرق وان زنى فسرق تاب ان شاء الله فيدخله اول واحد في الجنه والا قد يكون اذا عاد الله مقابل هذا العمل فيدخله في النار ثم يخرجه ويدخله في الجنه. وحديث وبعد ابن الصامت الصحيح المشهور انهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا يسرقوا ولا يزنوا. الحديث وفي اخره ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له ومن لم يعاقب فهو الى الله ان شاء فعلوا وان شاء انتبهوا. وهذا مع قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مع اجماع اهل السنه على ان المرتكب الكبيره لا يكفر الا بالشرك. فهذه الادله يضطر المسلم ان يحول مثل هذا العادل ويفسره خطوته ولا مصافحة بس. حي على الصلاة. فإذا قال أحد إن شاء الله ما أتي به سواك وهي حكيم لا يكون مفسدا، لكنه ليس من الاذكار القرار فيتخذه دائما من اذكار القرار فيكون مبتدعا في العقيده. نعم. لا هي حسن ان شاء الله. هو قال انه لكن الذي يظهر انه ان شاء الله حسن. انظروا لي الشيخ الباني يحسن. وكذلك يعني انا من الفاكهه كنت ذكرت في الكتاب الفسيح العربي راجعوا فيها تجدون ان شاء الله. نعم. الشيخ الالباني هذا الشيخ ارناؤوط اظن. نعم. لكنه بطرقه يكون يحسن ان شاء الله. أحسن الله إليك. ما معنى ما ذكره الحافظ بتقرير تهذيب التهذيب قرأ إبراهيم بن أبي طالب قلت لمسلم إبراهيم بن أبي طالب قلت لمسلم كيف استجزت الرواية عن سويد هو سويد بن سعيد الحروي بالسيف فقال ومن أين كنت آتي من نسخته حفص بن ميسرة ويعني كأنه يقول ما حصلت إلا أنه ولد رحيما ليس يدخله الإمام البخاري ومسلم يدخلون أحاديث من أصيب ببعض الضعف لكن لا يدخلون إلا حديثه الذي صح منه لأنه ليس كل حديثه خطأ قد يصيب وقد يخطئ ضعيف الحفظ أما إذا كان متهما بالكذب وغيره فلا يحرمونه لكنه أدخل لهذا المعنى كيف من أين كنت أعطي بنسخة حفص بن ميسرة وحصل عليها لكنه ما أدخل من هذه النسخة إلا ما له متابعات وشواهد ليس كل نسخته أدخل في صحيح إذا وقفت الليل في عرفة ساعة تم الحج الذي يذهب لأنه صح الحج أما تمام الحج تعرف ليس كالذي قابل ووصل هناك في الظهر من ذاك الوقت يدعو الله بالحر والقر وكذا فأجر وفي مناسبة الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر في على قدر نصيبك فلست أنت أثر تمام الحج لكن إذا كان حجك حجا واجبا فقد أديت الواجب والمعلوم أن الإنسان يصلي فلا يخرج منه إلا بتوصل الوحوش وكذا وكذا كذلك حجه صحيح لكن لا تقل حجك مثل حج أبي بكر الرجل تزوج امرأة ودفع الرجل المهر إلى المرأة ولكن بقي بقيمة المهر عند إيش؟ بقية المهر عند رجل حتى عند الرجل يعني دفع الرجل المهر ولكن بقي بقية المهر عند الرجل أو عند الرجل كان يقول حتى توفت المرأة المهر الباقي يدفعه للرجل إلى من؟ هذا المهر يكون لورثة الميتة يكون أحقها والورثة وربما هو يرث فيها أيضا ما في رواية الرجل الذي قتل ثم دفن ثم أصبح على ظهر الأرض يدل على أنه مسلم نعم مسلم لكنه قد يعذب الإنسان معلوم أن هذا الذي تسله عرش الرحمن قد وجد ضغطة في القبر قد يحصل وخاصة فيما أراد الله على عبرة في شأنه لأن هناك بما يأتي من الأيام السحابة عليهم فتوحات وإن شاء الله غزوات لا يكثر ويحصل حسدا وهذا يدل على كون النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين ويدخل مثل هذا في أن الإسلام دين سلم ودين أمن وأمان نعم. بارك الله فيك جماعة الحديث الذي ساره به الصحابي في دليل على قبول خبر الأحال نعم دليل على قبول قول الأحال نعم لكنه إذا وقع في الشبابية ففتشوا وانظروا المتابعات والشواهد وغيرها وغيرها واضح جدا ليس فينا دليل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شخص واحد وبالسر مع ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كذلك تجد هنا قصته مختلفة لكن هناك قد كانوا يساعدون النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبني عليه على حكم لشخص واحد، هذا دليل قبول الخبر الواحد، بعض نقول هؤلاء الصحابة وكانوا صحابة لهم فيزا خاصة، لكن بعد الصحابة التابعون قبلوا والصحابة كانوا يقبلون من التابعين، فلا يكون دينا إلا ما كان في هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما قيمه الصحابة. نسمع كلام من الناس ويستدلون بحديث سوسان رضي الله عنه، عدم تكبير المعين حتى ولو كان الصدر فتوى من حيث اعتبار الرعب تكبير هذا الشخص. ما شاء الله، إذا كان صدرت فتوى من حيث اعتبار العلماء أو من العلماء الذين لهم معروف عند قدم صدق في دين الله تعالى، فكيف أنت لا تكفره؟ لماذا اتهم نفسك بمثل هذه الحالة؟ بارك الله فيك، ولا بد أن تكون تنظر إلى أدلتهم. إذا كان بالفعل تجد أن هؤلاء العلماء أخطأوا الأدلة التي عندك، لعل فهمك يكون هو الخطأ، فلا يجوز لأحد أن ينكر اعتبار العلماء إلا بدليل، لا يجوز إلا بدليل. انظروا هل تجدون هذه الفتاوى منشورة على الآن؟ انظروا غاية ما فيه في هذه الأيام انظروا مسائل بعض المسائل، الناس يلوقون هذه المسائل أن كيف المشايخ أخطوا بالاستعانة بالكفار وغيرهم. في الهند حس الواحد في جامعة الإسلام علي كرة أو كتب رسالة في هذا وطلب منهم أن أبشر الله في هذا كيف أخطأوا. أشهد أن لا إله إلا الله.